هناك من يعارض وينكر على من يصبح العلمانيين الذين ثبتت المناسوب ويقول لا يجوز فضل احد باسمه، تدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح باسماء المنافقين، بل يقول ما بال الاقوام ان رايت ما هدفهم. لا اله الا هو ملحد يرفع بامره حتى يقضى عليه الكتابه ان كان طيب وقت يتبعها الناس من ذله وباطل. اما حاله المنافقين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معهم على احوال عليه الصلاه والسلام، فاذا اظهروا النفاق وجب ان يعامل معامل الكفار وان يجاهد، لكن هو لا عبد الله بن ابي له كان اخر حين يسجد الناس ويقول انا منافع المنافق وانا مع الرسول وانا انصر الرسول وله له اشباه ورايت في قومه. النبي صلى الله عليه وسلم راعى موضوعه لا يتحدث الناس بمحمد واصحابه ولا لا يقع في جماعته انتساب وتفرق واختلاف. قد حافظ المنافقين اكثر من اظهر النفاق وجب على ولي الامر وثبت عليه انه يعامل ما يكون من الدين، ثبت عليه ما يجوز الذله فالعلمان والعلمان وقال لهم ملحدون ملحدون لأنهم دعوا إلى غير الشرك، دعوا إلى غير الهدى. فإذا عرف المحامد وأنهم يدعو إلى غير الإسلام يجب أن نتعرض إلى غير الناس حتى لا يضر الناس حتى لا يشد بهذا الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.